أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الثاني من الجزء الأول من القرآن الكريم مع القراء عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، محمد محمود الطبلاوي. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم حاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.